قال مالك: في المرأة يكون لها زوج وولد من غير عصبتها ولا قومها، فليس على زوجها إذا كان من قبيلة أخرى من عقل جنايتها شيء، ولا على ولدها إذا كانوا من غير قومها، ولا على إخوتها من أمها إذا كانوا من غير عصبتها ولا قومها، فهؤلاء أحق بميراثها، والعصبة عليهم العقل منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، وكذلك موالي المرأة ميراثهم لولد المرأة وإن كانوا من غير قبيلتها، وعقل جناية الموالي على قبيلتها. هذا شروع من مالك رحمه الله في بيان من يحمل العقل في الخطأ، سواء كان ذلك في الدية كاملة في النفس، أو عضو فيه دية كاملة، أو كان في الجراح فيما دون النفس أو فيما دون الدية. وهذا ما يسمى عند الفقهاء العاقلة، والعاقلة هم عصبة الرجل أو المرأة، أي هم العصبة المتعصبون بأنفسهم أو بالولاء. والعصبة كما نعلم في الفرائض هم أصل الشخص وفرعه وحواشيه، وذو الفروض يتفقون أو يشتركون في الأصل وفي الفرع وفي الحواشي. فعصبة الإنسان أصوله، آباؤه وأجداده وأعمامه وبنو عمومته، وإخوانه الأشقاء أو لأب، بخلاف الإخوة لأم فليسوا عصبة. وكذلك الأبناء عصبة، ولكن هل يدخلون في العاقلة أم لا؟ والعاقلة هم الجماعة الذين يعقلون عن الجاني جنايته، والعادة عند العلماء يعقدون بابا خاصا لبيان العاقلة، ومالك رحمه الله جاء بهذا المبحث فيما يرتبط بعقل جراح المرء. ويتفق العلماء على ما تحمله العاقلة وما لا تحمله، اللهم إلا خلاف بسيط. فالجمهور على أن العاقلة تحمل الدية كاملة، أو تحمل كل ما كان فوق الثلث، بشرط ألا يكون هذا العقل قد ثبت بإقرار الجاني أو بمصالحة منه أو باعتراف أو هو الإقرار. فإذا كان العقل الذي ثبت بمحاكمة وبينة وفوق الثلث يكون من حظ العاقلة، إذا كان ثبت ببينة وهو أقل من الثلث فلا تحمله العاقلة، وإذا كان ثبوته عن طريق الجاني باعترافه أو إقراره أو مصالحته فلا تحمله العاقلة. كذلك لا تحمل العاقلة قيمة عبد متلف وإن كان قد قتله أو جرحه. هذا هو المبدأ المتفق عليه تقريبا، ما عدا هناك أقوال للشافعية فيما كان دون الثلث. والأصل في أن العاقلة تحمل ما هو القاعدة العامة: ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا شخص يدني جناية، فتأتي العاقلة وتتحمل عنه، ما ذنب العاقلة؟ قالوا: الأصل في جناية أي إنسان أن يتحملها بنفسه وأن تكون في ماله، ولكن هذا الجاني جناية وقعت منه خطأ ولم يكن متعمدا، فهل يخطئ أو يقع منه الخطأ ويتحمل دية كاملة؟ هذا فيه إجحاف عليه، فجعلت العاقلة تعاونا معه وإرفاقا به وحفظا لدماء المسلمين من الضياع. وعلى هذا لما كان تحمل العاقلة إرفاقا بالجاني، إذا كانت الجناية دون الثلث يتحملها لأنه بسيط، أما إذا كانت كاملة أو فوق الثلث ولكن باعتراف منه، اعترف لمن؟ اعترف لأولياء الدم، لصاحب الجرح، فقالوا العاقلة لا تتحمل. ولماذا لا تتحمل مع أنه باعتراف منه؟ إذا قامت البينة من أجنبي وحكم الحاكم بالبينة تتحملون، وإذا اعترف بنفسه وهو ألصق في الجناية لا تحملون العاقلة؟ قالوا نعم ما نحملها. إيش السبب؟ ها فتشوا، ليش العاقلة لا تحمل الجناية التي ثبتت باعتراف الجاني وإقراره؟ ما تفكروا شوية؟ طيب ها، لا ما عندنا لا عمد ولا شبع عمد، خطأ. نعم أحسنت، أيوة طلع القديم، الله يرحم الشيخ عبد الرحمن الإفريقي، هذه من بقايا رحمة الله تعالى علينا وعليه. العاقلة حينما تحمل تعاونا مع الجاني، لما يجي واحد يقول أنا قتلت فلان تعالوا ادفعوا الدية عني، لما يقتل قتيل ولا يعلم قاتله، فيجي واحد من العاقلة ويذهب إلى أولياء الدم يقول انتم حصلتوا الجاني تعالوا تعزين الدية، ايو عايزين انا اعترف لكم وتتحمله العاقلة ولي في 150، ممكن ولا لا؟ ممكن، فيكون فيه اجحاف على العاقلة، وهذا من حكمة الشرع. وهذا الباب بنفسه يدخل في فراسة القضاء، او ان القضاة يستفيدون منه في بعض فراسة الاحكام. تذكر كتب تاريخ القضاء من بعض النوادر، جاء شاب وشيخ ودخل على بعض القضاة في القرن الاول، ادعى الشيخ على الشاب ب1000 درهم، ما تقول يا المدعى؟ قال نعم وفي ذمتي ادفع. قال ما عندي. ايش تبغوا في هذا؟ معترف ولا ممكن؟ معترف. هل القاضي يملك الا ان يحكم؟ البينة على من ادعي واليمين على من انكر، وهذا معترف والاعتراف سيد الادلة. لما رأى القاضي هذه الصورة قال قوما عني واتي الى الغد. جالس واحد من اخواننا الدراويش زي حالاتنا، قال للقاضي وش بك يا القاضي؟ روحوا عنه تعالوا بكرة، ليش؟ مدعي ومعترف، ايش يمنع تقول حكمت بمقتضى اعترافه ولا لا؟ لو عرضت على واحد فيكم يؤجلها لبكرة ولا يحكم حالا؟ يحكم حالا. قالوا انتظر بكرة نشوف. فيا صاحبنا بكرة عشان نشوف. ولما جاء القاضي اول من يدخل عليه رجل قبل دخول الشيخ والشاب، يا القاضي ارجوك تنظر اسمع مني، لسه ما خلص كلامه الا ودخل الشيخ والشاب على الموعد، قال انظر الى هذا ولدي اتلف مالي ومنعته، فذهب وتواطأ مع هذا الشيخ بأن يقر له ب1000 درهم لتأمر بسجنه، وتأتي أمه وتلزمني بدفع المبلغ لأخرجه من السجن فيقتسمانه معا. التفت القاضي لصاحبنا قال ها ايش تقول؟ ايش تقول يا الشيخ؟ وش تقول؟ قال نعم والله مثل ما قال ابويا، امر تم على هذا. اذا من الممكن أن تقع جناية ويأتي إنسان ويبادر بالإقرار وبالاعتراف لأن الإيش الحمل على ظهر غيره، وتجي العاقلة ويقولوا ادفعوا، ويجي هو من الجهة الثانية ويأخذ من الإيش أهل الجناية حصة مما أخذوا. إذن من العدالة ألا تحمل العاقلة ما كان بإقرار ولا اعتراف الجاني، أيضا كما أنه لا تحمل العاقلة ما كان أقل من الثلث لأنه في استطاعته، العاقلة جاءت تعاونا معه، وما دامت الجناية بسيطة يتحملها. طيب العبد إذا قتل الحر عبدا ولزمت القيمة والقيمة فوق ثلث دية الحر أو تعادلها أو نصفها، العاقلة ما تحمل ولا شيء. لماذا؟ ما هي نفس ولحقته. قالوا نعم. ها جاوبوا على هذا انت ولا لا؟ لماذا لا تحمل العاقلة قيمة العبد؟ ها فكروا شوية يا جماعة. ها نعم. لا ما في اتفاق، ما في اتفاق. انكر واقام اولياء العبد البينة وحكم الحاكم بمقتضى البينة على قاتل العبد بالقيمة. تعال يا العاقل، قال لا منا شغل، هذا عبد ما نحمل. اه ليش؟ العبد مال. احسنت. نعم، لان العبد فيه القيمة. اترون لو ان انسانا قتل بعيرا اتلف هدم بيتا ولزم الجاني المعتدي قيمة البعير قيمة البيت، هل العاقلة تحمل؟ تحمل العاقلة؟ ما تحمل. اذا لما كان العبد قمال يورث ويوهب ويباع ويشرى فحكمه في المعاملات والجنايات حكم الاموال، ومن هنا لا تحمله العاقلة لان العاقلة لا تحمل متلفات الاموال على الجاني. اذا هذا امر العاقلة. نرجع الى قضيتنا، وما تحمله وما لا تحمل، ومن الذي يدخل في من يحمل مع العاقلة او لا يدخل. فمالك اولا قال لنا الرجل اذا ادب الزوجة فجرحها فانه عليه عقلها، كما لو ضربها بصوت ففقأ عينها، لان هذا يحمل على التأديب ولا يحمل على العمد القصد. قال في امرأة لها زوج ولها ولد من غير قبيلتها عصبتها، وجني عليها جناية، عاقلتها عصبتها آباؤها أجدادها أعمامها بنو عمومتها. طب والزوج؟ لا، الرجل الزوج ليس من عصبتها إلا إذا كان ابن عم لها. إذا كان ابن عم لها يبقى من عصبتها ولا لا؟ لأنها إن ماتت ورثها هذا له فرض الزوجية وله بالعصوبة. إذن إن كان ابن عم لها فهو من العاقلة ببنوة العمومة، لكن بعيد عنها من قبيلة ثانية من فخذ آخر لا يدخل في العاقلة، فهو يرث المال عنها ولا يدفع في عقلها، وكذلك ولدها من هذا الرجل، بخلاف ما إذا كان الزوج ابن عم لها فهو عاصب لها وولده أيضا عاصبه، ابن ابن عم، فكن ابنها وعاصب من البنوة ومن إيش العمومة. وهنا يأتي البحث من أفراد العاقلة. فعند الحنابلة روايتان، الأولى أن الفرع والأصل لا يحملان، لأن الأب والابن إذا شارك في حمل العقل مع العاقلة الأب والابن زي الشخص، كأن الجاني دفع وتحمل، والمفروض أن العقل على العاقل. والرواية الثانية أنه يحمل مع عموم العاقلة. ومالك هنا كرواية أحمد، الزوج الابن إذا كان ليس من العصبة لا يحمل في عقل الأم شيء، بقي أفراد العاقلة وإلى متى تمتد؟ يتفقون على أن الفقير والصغير وغير المتكسب لا يحمل شيئا، لأنها إرفاق ومساعدة. فالفقير يحمل إيش؟ ما يحمل شيء. اللي ما عنده تكسب لا يحمل شيء. الصغير غير مكلف أيضا. بقي إلى متى تمتد العاقلة؟ فبعضهم يقول عموم القبيلة عاقلة، بعضهم يقول لا، القبيلة تنقسم إلى شعوب وإلى أفخاذ، فكل فخذ عاقلة بنفسه. وكنا نسمع إلى عهد قريب إلى الخامس يشتركون في الجد الخامس فهم عاقلة، وما فوق الجد الخامس راحوا إلى جانب آخر. فمثلا قريش قبيلة، بنو هاشم شعب، بنو عبد مناف، بني عبد المطلب، هذه أفخاذ. فيقولون الفخذ فيما بينه يحمل عن نفسه. والأصل في هذا، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكتب الصحيفة التي التاريخية في وضع النظام في المدينة بين اليهود وبين المشركين وبين الأوس والخزرج من المسلمين وبين المهاجرين والأنصار، أن الأوس جماعة بأنفسهم والخزرج جماعة بأنفسهم يعخل بعضهم عن بعض. إذا جنى خزرجي جناية الخزرج يتحملون جنايته والأوس لا يحملون، إذا جنى واحد من الأوس جناية الأوس يحملون والخزرج إيه؟ الخزرج يحملون شيء. وهكذا بقي موضوع وهو من المشاكل، القبائل والأنساب والأفخاذ معروفة في العرب، فإذا كانت جماعة تناسوا أنسابهم لم يحتفظوا بتلك الأنساب ولا توجد تلك النظم القبلية في النسب. وأكثر ما يعرف الإنسان ثالث جد رابع جد، وإلى متى يمتد ما يعلم. قالوا ينتقل الأمر من العاقلة إلى الديوان. وما هو الديوان؟ الديوان عبارة عن سجل تدون فيه أسماء جماعة، فهناك ديوان الجند، وأول من وضعه أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، قيد الجنود من المهاجرين ومن الأنصار ومن السابقين ومن المتأخرين، وكان يعطي الجند على حسب الديوان. السابقون من المهاجرين لهم عطاء، ومسلمة الفتح لهم عطاء، والأوس لهم عطاء، وهكذا على حسب قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعدهم عنه. فكان هناك تنظيم في دفع حصص الجند من الغنائم، وكان مرتبا ماضيا. بعد ذلك قال العلماء والمتأخرون وجد ديوان في القبائل فيما بينهم، أو أن المتأخرين الآن في بعض البلاد التي تريد أن ترجع إلى الإسلام في الجنايات والأحكام، وعند دراستهم للجنايات والعاقلة وما تحمل قالوا نرجع إلى الديوان. وما هو الديوان؟ قالوا كل وزارة أو مصلحة أو مؤسسة فيها أشخاص مسجلون في ديوانها وفي ميزانيتها، فأهل الديوان في هذه المؤسسة يحلون محل العاقلة، وإن كانوا ليسوا أقارب. قال وإن كان ليس أقارب، لأن العاقلة من نسب لم تكن موجودة. إذن هناك رابطة، وهي رابطة العمل والديوان، بدلا من رابطة النسب في القبائل. فمثلا نأتي إلى وزارة التعليم، كل من يتقاضى راتبا من وزارة التربية والتعليم فهو في ديوان التعليم. وزارة الصحة، كل من يتقاضى راتبا في وزارة الصحة من طبيب إلى ممرض فهو في ديوان وزارة الصحة. وهكذا رجعوا إلى المؤسسات وإلى المصالح وقالوا نحمل أهل كل ديوان جناية أفراده. أقول بصرف النظر إن كان هذا العمل ينطبق بالفعل محل القبيلة أو لا يحل محلها، إنه عمل مواساة. وأقول لو أن مؤسسات العالم أو وزارات العالم جعل في كل مؤسسة أو في كل وزارة صندوق خاص محل العاقلة، وأخذ من كل موظف لو نصف في المئة مما يتقاضى في هذا الصندوق ووزع على الأقاليم وعلى المناطق، أعتقد ربما كان يغطي كل ما يقع من أفراد هذا الديوان. الذي يهمنا إيش؟ وجود هذا التضامن الاجتماعي والتعاون القبلي بين الأفراد. فإذا لم يوجد، ما في عاقلة، ما في ديوان منظم، الحكم في ذلك أن الدية أو العقل يحل محل العاقلة بيت مال المسلمين. ولكن هناك نظم أيضا تحمي بيت مال المسلمين من تهور المتهورين، وهذا أمره راجع إلى القضاء وإلى وزارة العدل. وبالله تعالى التوفيق.